وعما احتجوا به بعون الله وتوفيقه. ونقدم قبل ذلك ذكر النهي عن الغلو وتعدي الحدود والإسراف، وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، هذا الكتاب إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله. الشيطان يكيد لبني آدم، يريد أن يضلهم عن سبيل الله عز وجل، والله جل وعلا خلقه بحكمة، وأيضا مكنه من هذا العمل لحكمة، لأجل أن يتميز الصادق في إيمانه من ضعيف الإيمان أو من المنافق الذي ينخدع بوساوس الشيطان. فلله الحكمة في ذلك. نعم، أعد. ونحن نسوق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ما يبين أي الفريقين أولى باتباعه، ثم نجيب عما احتجوا به بعون الله وتوفيقه. ونقدم قبل ذلك ذكر النهي عن الغلو وتعدي الحدود والإسراف. نعم، من أعظم ما يوقع الناس للانحراف هو الغلو، هو الغلو في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو هو التشدد، لأن الشيطان ينظر إلى ابن آدم ويختبره، فإن وجد فيه رغبة في الخير حثه على الغلو والزيادة ليخرجه عن الطريق السليم، وإن وجد فيه رغبة في الشهوات والانحراف أغراه بذلك، لأن همه أن يخرج ابن آدم عن طريق الاعتدال، الاعتدال بين الغالي والجافي. الغالي هو المتشدد، والجافي هو المتساهل في دينه. ولا أشد على الشيطان من الإنسان المعتدل، هذا أشد ما يكون على الشيطان، الإنسان المعتدل بين الغالي والجافي. ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي، فعلى المسلم أن يحرص على هذا الطريق، طريق المعتدل، ولن يصل إليه إلا إذا استعان بالله سبحانه وتعالى وأقبل على تعلم العلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يدلك على الاعتدال. ومن العلم النافع معرفة ما عليه السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المقتدى بهم في الدين، حتى تسير على طريقهم ومنهجهم. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله واحد معتدل مستقيم، وأما الطرق الأخرى فهي كثيرة. كل شيطان من بني آدم أو من الجن له طرق، ولذلك من خرج عن هذا الصراط المستقيم وقع في هذه الطرق وتحير بينها، كل يدعوه إلى طريقه ويحرفه عن الصراط المستقيم، دعاة الضلال من شياطين الإنس والجن، كل يدعوه إلى أن يتبعه فيضيع بين هذه الطرق. أما من كان على الصراط المستقيم فإنه لا يضل حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط المستقيم عليه خيرة الخلق، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا الصراط المستقيم هو الذي ذكره الله في آخر سورة الفاتحة وأمرنا أن نسأله أن يهدينا إليه، أن يهدينا إليه، أن يدلنا عليه وأن يثبتنا عليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، قد بينه الله بقوله من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم رفقاؤك على هذا الطريق، فلا تستوحش أبدا. أما من حاد عن هذا الصراط المستقيم تلقفته الشياطين الإنس والجن وضاع بينها ومآله إلى الخسار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يصل إلى نتيجة بل يصل إلى الخيبة والخسار. لهذا فرض الله علينا قراءة سورة الفاتحة وهي دعاء، سورة الفاتحة كلها دعاء أولها وآخرها، أولها دعاء عبادة ثناء على الله سبحانه وتعالى، وآخرها دعاء مسألة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم. هذا أمر مهم جدا ولا سيما في آخر الزمان إذا عظمت الفتن ونشط دعاة الضلال واستجدت وسائل للإغواء، وسائل للإغواء دقيقة، مصايد يهلك فيها كثير من الناس في هذه المخترعات، في هذه التويترات، في هذه الأمور التي تعرفونها أنتم وما يعرض فيها من الأفكار الهدامة التي يزينها شياطين الإنس والجن، فالمسلم لا يلتفت إليها وإنما يلزم الصراط المستقيم، يكون مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ومع السلف الصالح ومع الصالحين، ولا يكون مذبذبا تارة كذا وتارة كذا، خصوصا أننا الآن جدت وسائل للإضلال كثيرة لا تخفاكم، تتصيد الناس ولا سيما الشباب وتعرض عليهم الفتن تغريهم بها، ظل بها كثير من الناس إلا من رحم الله. فليس هناك طريق نجاة إلا الصراط المستقيم الذي أضافه الله إلى نفسه فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأن خط خطا معتدلا على الأرض، وخط على جنبتيه خطوطا كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم للخط المعتدل هذا صراط الله، هذا صراط الله، وقال للخطوط الأخرى وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، عليك أن تحذر من ذلك، ولن تتخلص إلا بالعلم النافع وملازمة أهل العلم. أما أن تذهب مع الأفكار ومع التويترات ومع ما يعرض في هذه الوسائل فإنك على خطر عظيم إن لم تتدارك نفسك. الأمر خطير جدا الآن على المسلم، أنه ولا يتخلص إلا بالعلم النافع، لأنهم يزينون هذه الأشياء ويحسنونها ويغرون بها، فلا يخلص منها إلا بالعلم النافع الموروث من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح وما عليه أهل العلم. فعليكم بملازمة أهل العلم، طلب العلم على العلماء المعروفين لا المتعالمين ولا العلماء الضالين. الأمر خطير جدا. نعم. ونقدم قبل ذلك ذكر النهي عن الغلو وتعدي الحدود والإسراف. أخطر شيء على الناس الغلو وهو التشدد في الدين، وهذا طريق الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. فالخوارج إنما يقاتلون المسلمين، ما عرف عنهم أنهم قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المسلمين لأنهم يرون أن المسلمين كفار والعياذ بالله، فيقاتلونهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب قتال الخوارج للقضاء على فتنتهم وشرهم، وقبل ذلك تحذير منهم وبيان ضلالهم، فهم أخطر على الأمة من غيرهم، لأنهم يدعون الدين ويدعون الإيمان ويصومون ويصلون، بل ربما أنهم أكثر صلاة وتلاوة للقرآن من أهل السنة، حتى إنهم ظهر هذا عليهم على جباههم وعلى مسامتهم أنهم أهل قرآن وأهل صلاة وصلاة بالليل وأهل صيام، لكنهم على غير طريق صحيح، نسأل الله العافية. يقابلهم أهل التساهل والانحلال والانفلات، فلا نجاة إلا بالطريق الوسط المعتدل، وهذا يحتاج إلى نية صالحة، ويحتاج إلى علم نافع، ويحتاج إلى ملازمة للعقيدة الصحيحة، دراستها دراسة على العلماء، حتى وأقرب شيء عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية التي بين أيدينا عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية التي هي مقررة في المدارس في الثانوي وفي المتوسط وفي هي مختصرة، وأيضا هي شاملة لمعتقد أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نعتني بها وأن نفهمها وأن نحرص على نشرها، لأنها تقضي على هذه الفتن والشرور. نعم. ونقدم قبل ذلك ذكر النهي عن الغلو وتعدي الحدود والإسراف، وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. نعم، الاقتصاد وهو الاعتدال، الاقتصاد هو الاعتدال، فلا غلو ولا جفاء، لا غلو مع الخوارج ولا جفاء مع المنحرفين، بل التوسط هذا هو طريق النجاة الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعليه علماء الأمة المعتدلون. هذا يحتاج إلى عناية ودراسة وفهم. نعم. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية عقيدة مختصرة وشاملة لكل مطلوب في الاعتقاد، علينا أن نعتني بها وأن ندرسها على العلماء. نعم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب يعني النصارى هم أهل الغلو، النصارى هم أهل الغلو، غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام رسول الله، غلوا فيه، فمنهم من يعتقد أنه الله. يا أخي لا تضحك، الله يهديك، تلفت ليحضر يلتفت إلى الدرس، ما هي تلفت هنا وهنا ويضحكوا، مو بهذا أدب طالب العلم. أنا أشوفكم وراكم. فالعقيدة الواسطية هي عقيدة مختصرة وشاملة لأبواب الاعتقاد، إذا فهمتها درستها ففيها خير كثير. فالطريق واضح لله الحمد لمن يريده، تترك طريق الخوارج والغلاة وتترك طريق المنحلين والمتساهلين وتلزم الوسط، هذا هو طريق النجاة. نعم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لا تغلوا في دينكم، لأنهم غلوا في المسيح حتى قالوا إنه الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاثة والعياذ بالله، غلوا في المسيح، والمسيح رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. هذا ما وجهه الله لغلاة أهل الكتاب وهم النصارى. النصارى غالون واليهود متساهلون في دينهم، هم أهل الكتاب لكن لم يتمسكوا بكتاب ربهم. هؤلاء جفوا وتساهلوا، وهؤلاء غلوا وتشددوا. فالطريق الصحيح هو الطريق الوسط المعتدل الذي بين الغالي والجافي. نعم. وقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا، كلوا واشربوا، ولا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، والمراد ستر العورات. ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة في الجاهلية ويقولون هذا دين، ما نطوف بثياب عصينا الله فيها، يخلعون ثيابهم، نسأل الله العافية، يطوفون بالبيت عراة قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم عند كل مسجد، يعني في الصلاة، كلوا واشربوا، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، لا تعتدوا ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تتشددوا ولا تتعدوا الحلال إلى الحرام، بل إلزموا الطريق الصحيح، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تسرف في الأكل والشرب، الإسراف محرم، اعتدل في أكلك وشربك، طريق الاعتدال هو الطريق الصحيح، فلا بخل ولا إسراف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا هو البخل، ولا تبسطها كل البسط، هذا هو الإسراف، توسط في الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفة عباد الرحمن، أنهم لا يسرفون ولا يبخلون بل يتوسطون، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يعني لم يبخلوا وكان بين ذلك قواما. طريق الاعتدال في كل شيء هذا هو الطريق الصحيح. نعم. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، الحلال إذا جاء الحلال قال لا تعتدوه، وإذا جاء الحرام قال لا تقربوه. تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا المحرمات لا تقربها، أما الحلال فلا تتعداه، قف عند حده. نعم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. المعتدين يعني في الدعاء الذين يدعون على الناس من غير حق، يدعو على الناس من غير حق يعتدي في دعاء، هذا لا يجوز. نعم. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا في أي شيء، الاعتداء في كل شيء ومنه الدعاء، لا تعتدي في دعائك، تدعو على أحد لا يستحق أن تدعو عليه، تظلمه بذلك. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على ناقته، فالقط لي حصن، فلقطت له سبع حصيات. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج ودفع من المزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس، في الطريق أمر الفضل بن العباس رضي الله عنه وكان رديفه على الراحلة، قال: القط لي الحصى، حصى الجمرة، فلقط له سبع حصيات، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ينفخ فيها ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أمثال هؤلاء الحصيات، حصيات صغيرة، حصى الخلف، لا تجيب حصى كبار يقول هذا أبلغ في الطاعة وهذا أحسن من الصغير، الصغير إذا ما يسوي شيء هذا لا يجوز، هذا غلو. عليك بالقصد والسنة، ففيها الخير وفيها الهداية، إياك والغلو وإياك والتساهل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على ناقته، فالقط لي حصن، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخدف. قال فلقطت له سبع، قال فقال: القط لي حصن. لا، أول وقال ابن عباس يعني الفضل، ما هو بعبد الله، الفضل بن العباس كان رديفه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا العباس يكنى بأبي الفضل، هو أكبر أولاده. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصن فلقطت له 7 حصيات من حصى الخدف. حصى الخدف اللي يخذف على الأصابع. نعم. فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم نعم. نعم. ويقول أمثال هؤلاء فرموا ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد والنسائي. ولذلك الغلو في حصى الجمرات، يقول هذه ما يسوون شيء هذول صغار، يجيب حصى كبار، هذا غلو والعياذ بالله. نعم. وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نعم. هؤلاء النصارى تشددوا وأحدثوا الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها من عندهم، ما كتبناها عليهم، ما فرضها الله عليهم، لكن هم فعلوها ابتغاء رضوان الله، نيتهم صالحة، لكن ما تكفي النية، لابد من اتباع الطريق الصحيح. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. هذه العادة، أن الإنسان إذا تشدد أنه ينحل ولا يصبر، لكن المعتدل هو الذي يصبر يثبت، أما المتشدد فهو قريب من الانحراف، يمل من التشدد وينحرف والعياذ بالله. نعم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين، وذلك بالزيادة على المشروع، وأخبر أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه، إما يعاقبه الله فيشدد عليه. بنو إسرائيل لما أمرهم الله بذبح البقرة، لو أنهم جاءوا ببقرة وذبحوها كفت، لكنهم صاروا يسألون ما هي، ما لونها، ما كذا وكذا، شددوا فشدد الله عليهم. ولولا أنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لم يهتدوا أبدا والعياذ بالله، فذبحوها وما كادوا يفعلون. نعم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لأنهم قتلوا قتيلا ولا يدرى من قاتله، ما يدرى من قاتل هذا القتيل. الله جل وعلا أمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها، يأخذون جزء منها ويضربون به القتيل، فيخبرهم من الذي قتله، معجزة من معجزات الله عز وجل. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فلما ضربوه أحياه الله وقال قتلني فلان، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهم تشددوا في البقرة، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فلو أنهم ذبحوها من أول ما أمرهم الله، ذبحوا بقرة أجزاتهم، لكن تشددوا فشدد الله عليهم. نعم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين، وذلك بالزيادة على المشروع. نعم. وأخبر أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقدر وإما بالشرع. إما بالقدر يعني يقدر الله عليه أمرا شديدا، وإما بالشرع يعني يأمره بأمر لا يستطيعه أو يشق عليه، يشرع له شيء شاق عليه عقوبة له. نعم. فالتشديد بالشرع مثل ما شدد الله على بني إسرائيل في اللحوم. نعم. فالتشديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به. نعم، مثل ما لو ينذر أنه يصوم الدهر يعني السنة كلها، أو يصوم أشهر، هذا شدد على نفسه وشدد الله عليه بأن ألزمه بالنذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه ولو كان النذر ثقيلا، لأنه هو الذي ألزم نفسه به فشدد الله عليه. نعم. وبالقدر كفعل أهل الوسواس، فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم. ولذلك الموسوس تجده يتكلف بالطهارة، يتكلف في العبادة، يتكلف لأنه يرى أنها غير مجزئة، فيشدد الله عليه عقوبة له. نعم. قال البخاري رحمه الله: وكره أهل العلم الإسراف فيه يعني الوضوء، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كره النبي صلى الله عليه وسلم الإسراف في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، النبي توضأ وأرانا كيفية الوضوء، يجب أن نقف عند ذلك. غسل الرجلين، المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، غسل الرجلين مرة مرة أو ثنتين ثنتين أو ثلاث ثلاث، ولا يزاد على ثلاث، ثلاث بدعة، الزيادة على الثلاث بدعة، أما الثلاث فهي فضيلة وسنة، وأما الواحدة فهي مجزئة، الغسلة الواحدة مجزئة كافية، لكن إذا كان يبي يزيد إلى ثلاث فقط لا يزيد عليها. نعم. قال البخاري رحمه الله: وكره أهل العلم الإسراف فيه يعني الوضوء، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. الإنقاء، نعم، إسباغ الوضوء إنقاء الوضوء من يعني تعميمه بالغسل، تعميم الوضوء، تعميم العضو بالغسل بحيث لا يبقى منه شيء لا يجري عليه الماء. الواجب مرة واحدة، والسنة إلى ثنتين إلى ثلاث، ولا يزيد الرابعة، الرابعة بدعة. نعم. فالفقه كل الفقه، الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة. الفقه كل الفقه يعني الفهم الصحيح، هو الاقتصاد في الدين، الاقتصاد عدم الغلو، عدم الغلو وعدم التشدد. نعم. فالفقه كل الفقه، الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة. الاقتصاد في الدين، الاقتصاد يعني عدم الغلو، والعمل بالسنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق الصحيح. أما الاجتهادات والتشددات فهذه ما أمر الله بها ولا يرضاها سبحانه وتعالى، قد يعاقب من يفعلها بأن يشدد الله عليه، من شدد شدد الله عليه قدرا أو شرعا. نعم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه خطاياه، كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذه حكمة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. شوف، اقتصاد في سنة يعني اعتدال وعدم إسراف خير من اجتهاد في بدعة، لأن كل بدعة ضلالة. نعم. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. هي في الخير، اقتداء بالأنبياء هو الخير والصلاح، ولا تقول هذا شوي هذا قليل هذا. نعم. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه، يعني الموفق بن قدامة، أبو محمد هو الموفق بن قدامة صاحب المغني. نعم. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه ذم الوسواس. نعم، مطبوع، كتاب ذم الوسواس لابن قدامة مطبوع موجود. نعم. الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته، ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته، وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الذي يحب الله يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول أنا أحب الله ولكن يتبع الشيخ الفلاني ورئيس الطريقة الفلانية، هذا من أهل الضلال، ما هو من أهل السنة. السنة أن يكون قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون قدوتك الشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني. نعم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ثم قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. واتبعوه لعلكم تهتدون، الذي يريد الهداية يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، لأن الله بعثه للناس كافة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الآية الأخرى: لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون، الذي يريد الرحمة ويريد الاهتداء يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع فلانا وعلانا. نعم، من اتبع الرسول من العلماء فإنه يقتدى به، أما من خالف الرسول فلا يقتدى به ولو أظهر أنه من أهل الصلاح وأنه من أهل الدين. المخالف للرسول لا ينظر إليه أبدا ولا يعتبر. نعم. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه. قول ابن قدامة: أما بعد. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من لأقعدن، هو قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم. يقعدن صراطه المستقيم ليصرفهم عنه، ليصرفهم عن صراط الله المستقيم. نعم. أنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. وحذرنا الله تعالى من متابعته وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وأخبرنا نعم أخرج آدم وحواء من الجنة لما زين لهما الأكل من الشجرة فأكلا منها، والله نهاهم عن ذلك، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان وزين لهما الشجرة ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما حلف لهم قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، دلاهما على الشجرة وأكلا منها بغرور والعياذ بالله، غرهم الشيطان. نعم. وقال تعالى فكانت النتيجة أن الله أخرج آدم وحواء من الجنة وأهبطهما إلى الأرض. نعم. وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، احذروا منه. نعم. وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع السبل، فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شوف السبل كثيرة ما لها حصر، وأما صراط الله فهو واحد، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهي الطرق الكثيرة على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، فمن خرج عن الصراط المستقيم وقع في الطرق المنحرفة. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، بدليل قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الرسول على صراط مستقيم هو صراط الله سبحانه وتعالى، أقسم الله سبحانه أن الرسول على صراط مستقيم على طريق واضح، وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم. وإنك لعلى هدى مستقيم، هدى يعني طريق صحيح. نعم. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تدل، هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فلا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هداية الدلالة والتعليم يقدر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدر عليها أتباع الرسول. نعم. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان. من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. الله وعد من اتبع الرسول بأن يحبه الله، فمن خالف الرسول فإنه غير موعود بمحبة الله بل ببغض الله له. نعم. فصل. ثم إن طائفة الموسوسين. يكفي نقل عندنا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للخوارج الذين يكفرون المسلمين، ما هو الراجح في مسألة تكفيرهم؟ هل هم كفار؟ ليسوا كفارا، ليسوا كفارا. يقول علي رضي الله عنه: من الكفر فروا، فروا من الكفر، تشددوا، هم تشددوا فقط، وإلا فهم ليسوا كفارا، لكنهم على غير الطريق الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: التقليد للمذاهب الأربعة والتمذهب على هذه المذاهب هل يعد من الغلو؟ لا يا أخي، العامي والمبتدي في التعليم ما له إلا التقليد، وين يروح؟ يروح يجتهد هو، ما عنده استطاعة للاجتهاد، يقلد أهل العلم. اسألوا أهل الذكر، الله جل وعلا قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسألهم ليش؟ من أجل أن يتبع ما يقولون. التقليد إنما هو للضرورة والحاجة، اللي ما عنده استطاعة لاستخراج الحكم الشرعي بدليله عليه أنه يقلد أهل العلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: زهدتم حفظكم الله من وسائل التواصل الحديثة كتويتر، هل معنى ذلك أن طالب العلم يهجرها بالكلية أم أنه يستخدمها في أمور نافعة كالدعوة وطلب العلم؟ والله كون يتجنبها أحسن له وأحوط له، والدعوة إلى الله لها طرق ولله الحمد مشروعة قبل توجد هذه الأشياء. الدعوة إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، تعليم الناس العلم النافع وبيان الأحكام الشرعية لهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، الجهاد والدعوة، ما حاجة إلى هذه. تشغلك وقد تجلب لك شيء تستحسنه وتقع فيه، ابتعاد عنها ما في شك أنه أبرى للذمة، وعندك ما يغنيك عنها والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف يميز طالب العلم في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن، كيف يميز بين العالم والمتعالم لكي يأخذ العلم من أهله؟ أخي، العلماء معروفون، ما هم خفيين، هم يعرفهم الناس ويرجعون إليهم يقتدون بهم. العالم بين، ما هو خفي، والمتعالم بين، اللي ما درس على العلماء ولا أخذ العلم عن العلماء هذا متعالم، اللي يقتصر على الكتب وقراءة الكتب هذا متعالم. ما يكون عالم من لا يعرف مشايخه، لا بد يعرف مشايخه منهم، منين أخذ العلم؟ العلم مثل النسب، لازم انه واللي ما له مشايخ يقولون هذا لقيط، يسمونه اللقيط لان ما له ابو. فالمساله ما هي سهلة، يعني تلقي العلم ما هو سهل، لازم تلقى العلم عن العلماء المعروفين به المستقيمين عليه الذين يعملون به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: بلدي ليس فيها علماء، فما الطريقة الصحيحة لطلب العلم الصحيح، علما لأنني أريد أن أنتقل إلى هذه البلد وإلى الرياض لطلب العلم، لكن والدي لا يرضى بذلك، فماذا أصنع؟ الله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا ما كان في بلدك علماء، سافر إلى العلماء في أماكنهم، ولو بلازم أنك تقيم عندهم طول الدهر، لو شهر لو نصف شهر لو أيام ثم ترجع، سافر إليه. واليوم الحمد لله وسائل السفر متيسرة، وتسهل السفر عن ذي قابل، كانوا يرحلون إلى العلماء من مسافات بعيدة، يمشون على أقدامهم. الإمام أحمد رحل إلى اليمن يتصل بالإمام عبد الرزاق الصنعاني، رحل سافر إليه، وكانوا يسافرون على أرجلهم، وكانوا يتغربون في بلاد ليست بلادهم، ولا معهم شيء ولا استعداد، يطلبون العلم. فالرحلة إلى العلماء مطلوبة في كل وقت، واليوم تسهلت الرحلات والحمد لله، إن كانك تروح أول النهار وترجع في آخر النهار من أقصى الدنيا على الرحلات السريعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هذه الوسوسة والتخيلات هي أمر طبيعي قد يحصل لكثير من الناس، أم هو خاص بالمستقيمين الذين شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم؟ كلهم عرضة للوسوسة، وكلهم عرضة، ولذلك يشرع لنا الاستعاذة بالله من الشيطان عند الوساوس، وعند وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعاذة بالله من الشيطان عندما توسوس، تستعيذ بالله من الشيطان وتترك الوسواس ولا تلتفت إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان إذا كان موسوسا في غسل الخارج منه أن علاج ذلك أن ينضح على سراويله الماء بعد قضائه لحاجته؟ يعني الإمام أحمد بالذات ما أدري، لكن نعم يقولون كذا العلماء، ذكرنا بعضهم يقول كذا، يقول إذا كان الإنسان مصاب بالوسواس وعنده أنه يخرج من شيء، فعليه أنه ينضح سراويله علشان أنه يزول عنه هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثيرا ما أسهو في صلواتي فأسجد للسهو، فقال لي رجل: إن كثرة سجودك للسهو دائما هذا من الوسوسة. فهل يقول: كثيرا ما أسهو في صلاتي فأسجد للسهو، فقال لي رجل: إن كثرة سجودك للسهو دائما هذا من الوسوسة، فهل ما ذكره صحيح؟ سجود السهو لمن ترك واجبا مثل التشهد الأول، قام ولم يأتي بالتشهد الأول يسجد للسهو، مثلا زاد في الصلاة، قام إلى خامسة الرباعية أو إلى ثالثة في الثنائية، زاد قام زيادة، هذا يسجد للسهو، يسجد للسهو عن زيادة أو عن نقص في الصلاة، ما هو عن الوساوس، كل ما يتوسوس تسجد له، تعود من الشيطان ويكفي. أما السجود فهو خاص لمن ترك شيئا من الصلاة سهوا، التشهد الأول أو قام إلى زيادة في الصلاة يسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، علاج الوسوسة هل يعالج عن طريق العلم الشرعي فقط أم لا بد من أن يذهب إلى طبيب نفسي؟ هذا يختلف، إن كان اللي أصابه مرض نفسي يذهب إلى الأطباء النفسانيين يعالجونه، إن كان الذي أصابه ما هو مرض نفسي وإنما هو وسواس هذا علاجه بتركه والاستعاذة بالله منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: الموسوس هل هو معذور في أفعاله وأقواله كالطلاق وغيره، أم أن الأمر يختلف باختلاف الوسوسة؟ إذا حصل منه شيء عليه أن يسأل أهل العلم، الحادث له حديث، أما نعطي جواب عام لا، يختلف اختلاف الناس، من حدث له شيء يسأل أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها أصبح لا يصلي إلا نادرا بسبب الوسوسة، وربما جمع الصلوات، وهو متضايق من ذلك وعالج نفسه عند أطباء نفسيين ولكن ما زال على حاله. سؤالها: هل يجوز لها أن تبقى معه وهذه حاله من تركه الصلاة فروضا كثيرة بسببه؟ ما ترك الصلاة لكن أصابه الوسواس، ما ترك الصلاة متعمدا، ما تركها بسبب الوسواس، يعالج الوسواس، يعالجه بالاستعاذة بالله من الشيطان، بترك الوسواس، بالعلاج النفسي إن كان به يعني مرض نفسي تسبب في العلاج. نعم. وهذا حفظك الله يسأل فيقول: لدي أم مريضة بالوسواس القهري فلا تصلي إلا بعد فترات متباعدة، يقول هل هي معذورة بذلك؟ الله أعلم بحالها، أنا ما أقول معذورة ولا غير معذورة، لكن عليها بعلاج الوسواس، علاج بالذكر، علاج بتلاوة القرآن، بالرقية، بالورد صباحا ومساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل تفسير قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل معناه أن الإنسان يستر عورته فقط؟ هذا الواجب، الواجب يستر عورته وهي ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، إن كان عندها رجال غير محارم تستر جميع بدنها، تستر وجهها وسائر بدنها، سائر بدنها هذا شرط للصلاة، وجهها هذا عن الرجال الموجودين عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هناك من يقول بأن ترك الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي يعد من الغلو. يقول هناك من يقول بأن ترك الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي يعد من الغلو، فماذا يجاب عنه؟ الغلو في الدين يا أخي، ما هو الغلو في المصنوعات والمخترعات، الغلو إنما هو في الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه الأشياء ليست من الدين، من تركها ما قال ترك شيء من الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: مر معنا أن اليهود متساهلون مع أنهم يقولون عزير ابن الله، أفليس هذا غلوة؟ هم كلهم أو كلهم يقولون عزير ابن الله، طائفة منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: بعض أهل البدع من المسلمين، هل يجوز لنا أن نحاربهم مباشرة؟ يقول: بعض أهل البدع من المسلمين، هل يجوز لنا أن نحاربهم مباشرة ونقاتلهم، أم لا بد من محاجتهم بالعلم والدين والصبر على ذلك؟ ما حد قال أن المبتدعة يقاتلون، ما داموا أنهم لم يخرجوا من الدين ولكن عندهم بدع ما يقاتلون، لكن يبين لهم ويدعون إلى الله ويطلب منهم ترك البدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: من درس وفهم العقيدة الواسطية، هل يكون بذلك قد فهم عقيدة أهل السنة والجماعة جملة؟ نعم، من درسها وفهمها يكون قد فهم العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة بطريق مختصر، وإذا أراد التوسع يراجع الكتب المطولات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما يذكره البعض بأن رمي الجمرات المقصود به هو رمي للشيطان، هل هذا صحيح؟ كل طاعة لله فإنها رمي للشيطان. أنت حينما تصلي ترمي الشيطان، حينما تذكر الله ترمي الشيطان، كل طاعة لله فإنها رمي للشيطان، ومنها رمي الجمرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من يطلب العلم على الأشرطة بحيث يدرس المتون ويسمع شرح أحد العلماء؟ لا لا، ما هو بهذا طلب العلم، ما هو على الأشرطة، على العلماء، الحضور بين أيديهم، سؤالهم، مناقشتهم، أخذ العلم عنهم، ما هو بالعلم يؤخذ عن الأشرطة وعن الكتب وعن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم تحث على اعتزال الفتن والبعد عنها، سؤاله هل الأصلح في هذا الزمان أن يعتزل الإنسان الفتن أو أنه يصدح بالحق ويجابه ويحارب أهل الفتن؟ يبتعد عن الفتن، لكن إذا ابتلي وواجه الفتن وشافها يقاومها بالعلم النافع وبالبيان، لكن كل ما ابتعد عنها فهو أحسن وأسلم له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أشد على الإنسان، فتن الشبهات أم فتن الشهوات؟ الشبهات أشد، فتن الشبهات والعياذ بالله أشد من فتنة الشهوات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه فدلاهما بغرور، ما معنى دلاهما؟ دلاهما على الأكل من الشجر، دلاهما يعني حملهما على تناول الأكل من الشجرة. نعم. الله فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمسلم أن يدخل إلى الكنائس من باب حب الاطلاع؟ من باب حب الاطلاع ما في معنى، يدخل الكنائس يمر عليها للاطلاع أو للدعوة إلى الله وبيان الحق لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحيانا عند قراءتي للفاتحة في الصلاة أعيد قراءتها مرة ثانية لكوني قد قرأتها بسرعة بدون خشوع، يقول أحيانا عند قراءتي للفاتحة في الصلاة أعيد قراءتها مرة ثانية. لا يا أخي، قراءة الفاتحة ركن، والركن ما يكرر، الركن ما يكرر في الصلاة، لا تكرر، إذا قرأتها مرة يكفي، مثل إذا سجدت ما تسجد أزود من السجدتين تقول ثالثة رابعة، لا ما يجوز، ما يكرر الركعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أفطر قبل غروب الشمس قبل وقت الإفطار بدقيقة فقط جاهلا بالوقت، فماذا يجب عليه؟ دقيقة ما تضر، الدقيقة ما تضر، والدقيقتين ما تضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: تعطيني الدولة في بلدي تعطيني مالا لأولادي كمساعدة لهم، هل يجوز لي كأم أن أستعمل ذلك المال في شراء أغراض خاصة بي؟ تعطيها الدولة لأولادها؟ نعم. مساعدة. نعم. تحفظها لهم، تحفظها لهم ولا تأخذ منها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الذهاب إلى طعام الوليمة إذا وجد في هذه الوليمة منكرات كالغناء مثلا؟ كان يقدر على الإنكار يذهب، بل قد يجب عليه ذلك، دعوة إلى الله وإنكار المنكر. ما إذا كان يأكل ولا هو قائل شيء ولا، فما يجوز له يحضرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يسأل فيقول: إن أمه امرأة كافرة، فهل يجوز لي، يقول، هل يجوز لي أن أقوم بزيارتها في بيتها؟ نعم، حق الوالد ولو كان كافرا، ولو كان كافرا له حق، حق البر والإحسان إليه، لكن لا تتبعه على دينه. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهم في الدين، لا تطعهم. أما البر بهما والإحسان إليهما هذا من باب مقابلة الإحسان بالإحسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من السفر للسياحة في بلاد الكفر؟ لا يجوز هذا، يقولون ما يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لغرض صحيح، إما لتجارة وإما لدعوة إلى الله عز وجل وإما لعلاج مرض ما يوجد علاج إلا هنا، غرض صحيح ما يوجد إلا عندهم، ثم يرجع بشرط أن يتمسك بدينه، أن يتمسك بدينه ولا يتساهل فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل تقول: ما حكم أن تقوم المرأة بقص شعر رأسها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن تقص شعر رأسها، لم يطلب منها حتى في الحج والعمرة، ما يطلب منها إلا قدر أنملة، تقص من رؤوس الضفائر أو الشعر قدر أنملة فقط، وأما قصه للتجمل فهذا لا يجوز. نعم. وكذلك حفظك الله، تسأل فتقول: ما حكم أن تقوم المرأة بصبغ شعر رأسها بغير لون الأسود؟ لا بأس بتغيير الشيب، يعني إذا كان شيب تغيره، أما إذا كان ما هو شيب فلا تتركه، ما تغيره من لونه الأصلي إلى لون آخر، إلا الشيب يغير بغير السواد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن ولا تستطيع أن تتنقل بين المشاعر، هل يصح أن توكل من يحج عنها؟ كبيرة في السن؟ نعم. وإيش؟ ولا تستطيع أن تنتقل بين المشاعر، فهل يصح أن توكل من يحج عنها؟ نعم، لا بأس، إذا كانت ما تقدر على الحج بنفسها ولا محمولة توكل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصدقة على من لا يصلي مع العلم أنه ذو قربى؟ ما يجوز الصدقة عليه وهو لا يصلي، لأن هذا إعانة له، وقد يفهم منه أنه يرضى عنه بتركه الصلاة، عليه أنه يهجره حتى يصلي، يتوب إلى الله عز وجل، ينكر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل تنصحون طالب العلم في خارج هذه البلاد أن يطلب القضاء في بلده وأن يتولاه إذا أراد إقامة الدين والدعوة والبعد عن تحكيم القوانين الوضعية؟ نعم، قد يجب هذا، قد يجب هذا عليه إذا أنه يتقدم بطلب الوظيفة الدينية إذا لم يكن هناك من يقوم بها. اجعلني على خزائن الأرض، يوسف عليه السلام يقول للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا دليل على أن الذي عنده استطاعة وهالشيء بيضيع أنه يطلب توليه لا يضيع. نعم. مصالح المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أيضا من خارج هذه البلاد يقول: تخرجت من جامعة في هذه البلاد المباركة، فما نصيحتكم لي حيث إنني قد حضرت دروسكم ما يقارب 4 سنوات وسأسافر إلى بلدي، فما النصيحة؟ النصيحة أن تتقي الله عز وجل وأن تنشر العلم والدعوة على أهل بلدك، يكون في ذلك الخير الكثير لك ولهم إن شاء الله تعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مؤذن مسجد يقوم بالذهاب إلى المساجد الأخرى لحضور دروس أهل العلم ويوكل من يؤذن عنه، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، هذا عذر، يعني صرت يروح يطلب العلم يوكل من يقوم بالواجب، لا بأس بذلك، هذا عذر شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أملك قطعة أرض ولا أعرف هل سأبني عليها مشروعا أم سأبيعها، هل يجب فيها زكاة؟ لا، ما دمت ما عزمت على بيعها ليس فيها زكاة، إذا كنت متردد تعمرها ولا تبيعها ما فيها زكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في آخر خطبة الجمعة يقوم الخطيب بالدعاء، فهل يقول أو فهل يؤمن الناس بصوت مرتفع أم أنه يلزمهم الإنصات والسماع فقط؟ لا مانع أنه يؤمن على دعائه بقدر ما يسمع نفسه، ما يشوش على الناس، قدر ما يسمع نفسه يؤمن على دعائه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: أنشأنا دورة صيفية لحفظ أجزاء من القرآن 5 أجزاء حتى نشغل الشباب بالخير خلال هذه الإجازة، فقال لنا بعض الطلاب إن هذا خلاف السنة وخلاف فعل السلف، فهل نترك هذا العمل؟ خلاف السنة، تعليم القرآن خلاف السنة، السنة تعليم القرآن، أنتم على خير إن شاء الله واستمروا على ما أنتم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون النوم إلا بعد قيامهم بتشغيل تلاوة القرآن عن طريق المسجل، يقول: ولا يستمع إليه أحد بعد نومه، فهل يجوز هذا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. وليس يشغل على القرآن ولا يشغل على الأغاني تنومه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذهب المستعمل للزينة هل فيه زكاة؟ الصحيح أنه ما فيه زكاة، الذهب اللي يعد للاستعمال والتزين به ليس فيه زكاة، هذا هو الراجح وهو المثاب في هذه البلاد، لأنه ليس للنماء وإنما هو للاستعمال فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخوارج هل هم فرقة واحدة أم أنها فرق متنوعة تختلف شدة من فرقة إلى أخرى؟ ما في شك أنهم ما هم على حد سواء، بعضهم أشد من بعض والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت أنا وبعض الشباب صلاة الفريضة في صف واحد مع الإمام، فهل فعلنا هذا صحيح؟ مع الشباب إذا كانت تصح منهم الصلاة، في مميزين مع شاب مميز تصح منه الصلاة فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ب25 دقيقة جهلا منه بطلوع الفجر، فهل صيامه صحيح؟ لا، مو صحيح، ما صام هذا، أخذ جزءا من النهار، 25 دقيقة من النهار، مو صحيح، لازم عليه القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وكلني صديق لي لشراء بعض الفواكه، فذهبت إلى السوق فوجدت من أعرفه يبيع هذه الفواكه لكنه لم يأخذ مني مقابلا من المال، يقول: فماذا أفعل؟ هل أحسبها بقيمة السوق أم أنني أخبره أني أخذتها مجانا؟ أخبره بالواقع، أخبره في الواقع، يخبر اللي وكله، يخبره بالواقع، فإذا أجاز هذا فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إنه قد ابتلي أكرمكم الله بكثرة خروج الريح منه لا سيما أثناء الصلاة، يقول: ما حكم صلاته حينئذ؟ صلاة صحيحة، لكن لا يتوضأ إلا عندما يريد الصلاة، ويصلي ولو خرج منه شيء لأنه ما يستطيع أكثر من ذلك. نعم، حدثه دائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة؟ نعم، إذا كان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته إحدى زوجاته تصلي في الدرع، قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم.